حفلة جميلة يا نسمة حلاها يا ربي وفاق من أحياها. حفلة جميلة يا نسمة حلاها يا ربي وفاق من أحياها. حفلة جميلة يا نسمة حلاها يا ربي وفاق من أحياها. وهذه الليلة محلاها ليلة وهذه الليلة محلاها ليلة وهذه الليلة محلاها ليلة وهذه الليلة محلاها ليلة. رحنا وسعدنا مع العائلة جميلة يا نسمة حلاها يا ربي وفاق من أحياها. حفلتنا هذه حفلة باهية حفلتنا هذه حفلة باهية حفلتنا هذه حفلة باهية حفلتنا هذه حفلة باهية. فرحنا فيها قلنا حفلة جميلة يا نسمة حلاها يا ربي وفاق من أحياها. حفلتنا زينة وعرسنا غزال حفلتنا زينة زينة عرسنا غزال علينا الله صل على النبي.